إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. السلام عليكم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث لابن صلاح رحمه الله، ولا زال كلام وصولا حول معرفة آداب طالب الحديث، هو النوع 28 من أنواع هذا الكتاب. وقد كنا وصلنا إلى قوله: وليكتب وليسمع ما يقع إليه من كتاب أو جزء على التمام ولا ينتخب، فقد قال ابن المبارك رضي الله عنه: ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت. وروين عنه أنه قال: لا ينتخب على عالم إلا بذنب، يعني عقوبة، يعني سبب لعدم التوفيق. وروين أو بلغنا، يعني إما بإسناد أو بغير إسناد، شك أنه يشك فيه، عن يحيى بن معين أنه قال: سيندب المنتخب في الحديث حين لا تنفعه الندامة. الانتخاب معناه أن يختار بعض الأحاديث التي عند الشيخ فيقتصر عليها، وهذا الأصل عدمه، لأنه قد يظن أنه لا يحتاج إلى هذا الحديث ثم يحتاج إليه وقد ضاع عليه ولم يأخذه عن هذا الشيخ ولا تتكرر له فرصة أخرى. فالأصل الاستيعاب ونسخ جميع ما عند الشيخ وأخذه عنه، لكن يجوز الانتخاب للحاجة كما أشار إليه بقوله: فإذا ضاقت به الحال عن الاستيعاب وأحوج إلى الانتقاء والانتخاب تولى ذلك بنفسه إن كان أهلا مميزا عارفا بما يصلح للانتقاء والاختيار، وإن كان قاصرا عن ذلك استعان ببعض الحفاظ لينتخب له. إذا ضاقت به الحال، مثلا أن يكون وقته محدودا، أن يكون هو مسافرا مثلا في بلد ولا يستطيع أن يمكث فيها إلا قليلا، أو الشيخ أتى وسيسافر سريعا ينتقل، أو مثلا لضيق ذات يده ما يستطيع أن يكتب، ليس عنده أوراق وليس عنده، إلى غير ذلك من الأسباب والأعذار، فينتخب. فإن كان أهلا للانتخاب انتخب بنفسه، وإن كان غير ذلك استعان بغيره. ولهذا ذكروا عن ابن معين أنه كان في أول أمره انتخب على بعض المشايخ، دفع له ابن وهب نسخته، قال: فانتقيت شرارها، لكونه كان في ذلك الوقت في أول الأمر، وترك الأحاديث المهمة وأخذ شرارا. فلا ينبغي هذا، بل إذا كنت غير متأهل فلا تستكبر عن الاستعانة ببعض الحفاظ المتقدمين الموجودين المتخصصين في الانتخاب. ثم ذكر جماعة ممن كان متخصصا في ذلك، قال: وقد كان جماعة من الحفاظ متصدين للانتقاء على الشيوخ، والطلبة تسمع وتكتب بانتخابهم، منهم إبراهيم ابن أرمة، هكذا مكتوب، وأظنه في عند السخاوي كأن فيه واوا، أرمة الأصبهاني. هذا ننظر في النسخة الأخرى أيضا بغير واو. طيب ينظر، هذا يحرر. قال: وأبو عبد الله الحسين بن محمد المعروف بعبيد العجل، هكذا بالتنوين، ولا وإياك أن تصحف تصحيفا فاحشا فتقول بعبيد العجل كأنه يعبد العجل، لا، عبيد لقبه عبيد وملقب أيضا بالعجل. وأبو الحسن، وهذا أحد الحفاظ، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو بكر الجعابي، في آخرين، وكانت العادة جارية برسم الحف. طيب، إذا انتخبنا من الأصل نحتاج إلى علامة نضعها على الأحاديث المنتخبة، لماذا؟ حتى إذا كان مثلا الشيخ أمسك نسخته يعرف ما هي الأحاديث التي يريدون أن يقرأوها عليه من دون غيرها، يضعون مثلا علامة حمراء عليها أو كذا، أن هذه الأحاديث التي سيقرأون عليه. وكذلك عند المقابلة يكسبون الوقت، بدل أن يبحثوا عن الحديث ويضيع الزمن، كلما انتخبوا حديثا وضعوا عنده علامة، إذا جاءوا يراجعونها، يراجعون النسخة عليها أو يكتبون ينسخون منها أو كذا، تكون مميزة بعلامات، بسرعة ينتقلون بينها. فهذه العلامة الأمر فيها واسع، ذكر عددا من أعمال الحفاظ في ذلك، اختلفوا في ذلك، والأمر فيها واسع لأنه أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح. فقال: وكانت العادة جارية برسم الحافظ علامة في أصل الشيخ لما ينتخبه. ما هي هذه العلامة؟ اختلف فيها الأمر واسع. فكان النعيمي وأبو الحسن يعلم بصاد ممدودة، وأبو محمد الخلال بطاء ممدودة، وأبو الفضل الفلكي بصورة همزتين، وكلهم يعلم بحبر في الحاشية اليمنى من الورق، وعلم الدارقطني في الحاشية اليسرى بخط عريض بالحمرة. وكان أبو القاسم اللالكائي الحافظ يعلم بخط صغير بالحمرة على أول إسناد الحديث، ولا حجر في ذلك، يعني ليس هناك تضييق في هذا، ولكل الخيار. ثم لا ينبغي، انتهينا من موضوع الانتخاب، انتقل الشيخ إلى موضوع آخر، وهو أن يجمع بين فهم الحديث وروايته، ولا يكون زاملة للرواية من غير فهم. قال: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل، وبغير أن يحصل في عداد أهل الحديث، يعني لن يكون معدودا في أهل الحديث حقيقة الذين هم أهل التفقه فيه والعمل به، وبعض ضبطها بغير أن يحصل في عداد أهل الحديث. قال شيخنا: أي لا يدخل في عداده، بل لم يزد على أن صار من المتشبهين المنقوصين المتحلين بما هم منه عاطلون. أنشدني أبو المظفر ابن الحافظ أبي سعد السمعاني رحمه الله لفظا بمدينة مر، قال: أنشدنا والدي لفظا أو قراءة عليه، قال: أنشدنا محمد بن ناصر السلامي من لفظه، قال: أنشدني الأديب الفاضل فارس بن الحسين بنفسه: يا طالب العلم الذي ذهبت بمدته الرواية، كن في الرواية ذا العناية بالرواية والدراية، واروي القليل وراعيه، فالعلم ليس له نهاية. وذكر أيضا هنا الحافظ السخاوي أبيات لطيفة جدا عن الحافظ ابن عساكر، يمكن أن يرجع إليها، وهي طويلة في هذا المعنى وفي نصحه لطالب الحديث، يرجع إليها أبيات نفيسة. وذكر المحققون وفقهم الله أن النووي أيضا ذكرها في بعض كتبه عنه، عن الحافظ ابن عساكر. وليقدم العناية بالصحيحين ثم بسنن أبي داود. الآن سيبدأ لنا كأنه يقول لك: ما هي أهم كتب الحديث؟ هذه الأبواب مهمة جدا لطلبة الحديث، لكن للأسف كثير منهم صار يقتصر على النزهة أو على يعني بعض الأشياء المختصرة، ويترك هذه الكتب العظيمة. وسيذكر الحافظ ابن الصلاح أن من أهم ما يكون في طلب الحديث علم المصطلح، وسيوصي بكتابه ويثني عليه ومن بنى عليه من الألفيات وكذا. فينبغي المتخصصين في الحديث أن ترتفع همتهم بحفظ الألفيات ويعني دراستها تفصيلا، ومعرفة آداب المحدثين والاطلاع على المصادر. هذا الباب باب غني جدا، لا تجد أكثرهم يمر عليه إلا قليلا، لأن الحافظ ابن حجر في نزهته اختصره وقال: هذه أبواب مبسوطة في المطولات وكذا، فلتراجع لها مبسوطاتها. ويعني إذا لم يراجعها طلاب الحديث فمن الذي يراجعها؟ وهذه مجرد عناوين، فكيف بالتفاصيل هذه أن يمر عليها؟ فكتب المصطلح ترسم لك الطريق. فقال لك: وليقدم العناية بالصحيحين، لأنها أعظم كتب الحديث، أعظم الكتب مطلقا بعد كتاب الله، صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، ثم بسنن أبي داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي. هذه الكتب الخمسة هي أصول، يعني هي أعظم وأشهر كتب الحديث. وعلق عليه شيخنا هنا، قال: أول من عد ابن ماجه في الكتب الستة أبو الفضل محمد بن طاهر القيسراني، ابن القيسراني الذي هو يقال له المقدسي أيضا، هو الذي أدخل ابن ماجه معه. شيخنا يقول: هو أول من فعل هذا، وإلا فكانت الكتب ستجدون كثيرا شروط الأئمة الخمسة كذا، الخمسة الخمسة، لم يكن يعني قديما ابن ماجه أضاف إليها، وبعضهم ربما أضاف إليها الموطأ، لكن بعد ذلك استقر الأمر على التسديس بابن ماجه على أنه هو السادس. طيب، قال: نعم، قال ضبطا لمشكلها، يعني هناك أشياء مثلا من أسماء الرواة أو المتون يشكل ضبطها، فينبغي لك إذا مرت بك كلمة مشكلة أن تهتم بها وتنظر في ضبطها، لا تقول تراجع لاحقا وكذا، يعني كما نفعل نحن وغيرنا كثيرا فيفوتنا كثير من العلم. أما لو كنت، وسيذكر هذا ابن الصلاح بعد قليل، إذا كنت كلما مرت بك كلمة خفية بحثتها ويعني كما يقولون قتلتها بحثا وكذا، ثم أودعتها قلبك، تجد استقرار هذا في نفسك، فائدتها، ويزيد علمك زيادة كثيرة في زمن يسير كما سيأتي الآن إن شاء الله عن ابن الصلاح. قال وفهما لخفي معانيها. الفرق بين هذا يتعلق بالفهم والآخر بالضبط. مثلا مرت بك جملة لم تفهم معناها ولم يتضح لك وجهها، تهتم بالبحث في شروح الحديث وغريب الحديث وما إلى ذلك، هكذا يزيد علمك. ولا يخدعن عن كتب، يعني لا يشغلن عنه بغيرها وكذا، ولا يخدعن عن كتاب السنن الكبير للبيهقي. هكذا كان مشهورا عند المتقدمين، يقولون السنن الكبير، لأن الكبير هذا نعت للكتاب وليس نعتا للسنن. والآن اشتهر عند الناس أنهم يقولون السنن الكبرى، لكن يقال إن خاصة في البيهقي الاسم الأصح هو السنن الكبير، ولذلك عنده كتاب آخر اسمه السنن الصغير، كتاب السنن الصغير، فهو نعت للكتاب. للبيهقي فإنا لا نعلم مثله في بابه. أنا لست يعني متيقنا من عدد أحاديثه، لكنني كأنني سمعت قديما أنه فوق 20,000 حديث، فوق 20,000 حديث. قال حتى قال السخاوي كان هو أولى يعني بالعناية لولا أن الكتب من كتب السنة الأخرى، لولا يعني تقدم وفاة مؤلفيها على البيهقي، يعني أنه تأخر عنه. وهو أيضا أنا أريد أن أنبه على شيء آخر، وهو أنه مهم للشافعية بالذات، فحتى قالوا للشافعي منة على كل شافعي إلا البيهقي فله منة على الشافعي لشدة ما استدل لمذهبه وكذا. ولهذا ابن الصلاح والسخاوي وابن حجر والشافعي والعراقي وكل هؤلاء من الشافعية، فلهم اهتمام خاص بكتب البيهقي. فإنا لا نعلم مثله في بابه ثم بسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المساند كمسند أحمد، ومن لطائف شيخنا هنا أنه ذكر في موضع أنه قال صاحب، وذكر صاحب الرسالة المستطرفة 80 مسندا. طبعا الرسالة المستطرفة هذه من الكتب المهمة لطالب الحديث الكتاني، فهو ذكر فيها يعني في كتب السنة المشرفة أو كذا ذكر، لأن كتب السنة منتشرة جدا، فهو حاول أن يتكلم عنها في هذا الكتاب وكذا، كتاب يحسن بطالب علم متخصص أن ينظر فيه، ونسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا في جميع ذلك. قال كمسند أحمد ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام المشتملة على المساند وغيرها، يعني أحاديث مسندة وغير مسندة، وموطأ مالك هو المقدم منها، ومن كتب علل الحديث ومن أجودها. وذكر هنا السخاوي يعني مناسبات لطيفة في سبب تسمية الموطأ بالموطأ، ومن أجودها كتاب العلل عن أحمد بن حنبل. أيضا الاهتمام بالعلل من أهم ما يكون لطالب الحديث، فمن أجودها يقول كتاب العلل عن أحمد بن حنبل، مثلا له روايات مثل روايات عبد الله بن أحمد، وكتاب العلل عن الدارقطني. ولم يذكر هنا العلل لابن أبي حاتم، وذكره السخاوي، وحقيق أن يذكر، هو من أهم كتب العلل مطلقا. ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين، ومن أفضلها تاريخ البخاري الكبير، له الأوسط والصغير أيضا، وكتاب، ولهذا سمي هذا بالكبير، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الذي هو مبني على كتاب البخاري، لكنهم زادوا ويعني تكلموا فيه. فالبخاري كثيرا ما يذكر الراوي ولا يكاد يذكر فيه جرحا ولا تعديل، يعني ليس ذكره للجرح والتعديل كثيرا في كتابه. أما كتاب ابن أبي حاتم فيعني ذكر الجرح والتعديل فيه كثير. ومن كتب الضبط بمشكل الأسماء، طبعا هذه الكتب جاءت بعدها كتب بعد كتاب ابن الصلاح، بعد زمن ابن الصلاح، ولهذا لا يذكرها هنا. طلاب العلم المتأخرين اعتمدوا عليها اعتمادا شبه كامل، مثل كتب المزي مثلا، وكتب الحافظ ابن حجر، وكتب هؤلاء المحررين، يعني جمعوا كثيرا مما كان قبلهم وزادوا عليه وحرروه ونقحوه، ولكن لم يذكره ابن الصلاح هنا لأنه متقدم عليهم. فهذه الكتب كانت من أهم الكتب في زمنها ولا زالت، ويضاف إليها الكتب النبيلة من كتب المتقدمين المتأخرين المحققين. ومن كتب الضبط بمشكل الأسماء ومن أكملها كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولة الذي يقال له الأمير. وليكن كل ما مر به اسم مشكل أو كلمة حديث مشكلة بحث عنها، يعني سواء في المتن أو الإسناد، بحث عنها وأودعها قلبه، يعني يبحثها بحثا دقيقا ويودعها قلبه وينتبه لها ويضبطها، فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يسر، سهولة ويسر مع البحث كلما مر بك شيء. أما كما نفعل نحن كثيرا أرجع ثم يضيع عليك، لا، أحيانا تجد فرصة ابحث مباشرة وأنت في خير، ثم تثبت عندك هذه المعلومة، فبهذا تكون محققا ومدققا مع الإخلاص لله عز وجل. وليكن تحفظه للحديث، هذه نصيحة في الحفظ، كيف يحفظه؟ لا يحفظه جملة واحدة، السلف حثوا على التدرج حتى يثبت محفوظ، حتى القرآن يسر بهذه الطريقة، القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال العلماء من حكم إنزال القرآن في التفريق فهما، حتى يسهل حفظا وفهما، لأن العرب كانوا لا يعتمدون على يعني كثير منهم لا يكتب ولا يكتب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتب ولا يقرأ، فنزل عليه شيئا فشيئا يحفظه، أو شيئا فشيئا شيئا فشيئا، كلما نزل عليه شيئا منه يعني ثبته الله في قلبه، وكذلك الصحابة. وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه يبقى معه وينتفع به. وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علي ومعمر، يعني عنهم آثار في التمهل في الحفظ حتى يتقن. وروينا عن مامر أنه قال سمعت زهرية يقول، وهو من أعظم الناس حفظا من أشهرهم بالحفظ، من طلب العلم جملة فاته جملة، هذه جملة مشهورة طبعا أو كلام مشهور عن الزهري، وإنما يدرك العلم حديثا وحديثين. حتى سفيان الثوري وهو آية في الحفظ قال كنت أذهب إلى الأعمش والمنصور فآخذ 4 أحاديث 5 أحاديث هكذا خشية أن يتفلت. قال وليكن الإتقان، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا، وليكن الإتقان من شأنه، يعني ليهتم بالإتقان، ليس فقط إيش احفظ احفظ احفظ من غير إتقان، أو اسمع اسمع اسمع من غير إتقان، لا، فقد قال عبد الرحمن ابن مهدي الحفظ الإتقان، ليس الشأن أن تحفظ حفظا متهالكا ويعني يوشك أن يترحل عنك، بل أتقن، الله المستعان، نسأل الله أن يرحمنا. ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به. المذاكرة مفاعلة تكون بين طرفين، هذا يذكر وهذا يذكر وهذا يذكر وهذا، هذا معنى المذاكرة، وليس معنى المذاكرة كما نقول نحن الآن ذاكر دروسك وأنا أذاكر دروسي مذاكرة أن تكون لوحدك، ولهذا بعضهم قال هذا يسمى استذكارا، استذكارا، أما الذي يكون بين طرفين يقال له المذاكرة. فأنت إذا ذكرت الحديث مع غيرك والعلم عموما كان هذا من أقوى أسباب حفظك له وإتقانك له. من أقوى أسباب الإمتاع به روينا عن علقمة النخعي أنه قال تذاكر الحديث فإن حياته ذكره، وعن إبراهيم النخعي أنه قال من سر أن يحفظ الحديث فليحدث به ولو أن يحدث به من لا يشتهي. من هذا الباب قيل إن الزهري كان يحدث جاريته بالحديث، ما ذكر شيخنا هنا، كذلك ورد عن بعضهم نحو هذا الفعل. وليشتغل بالتخريج والتأليف والتصنيف إذا استعد لذلك وتأهل له. والسخاوي هنا أحسن غاية الإحسان بالتفريق والدقيق بين معنى التخريج ومعنى التأليف ومعنى التصنيف، فذكر الفرق بينها وبين لفظ أيضا رابع معه، ثم قال عرفا قد يطلق كل منها على الآخر. التأليف يعني مطلق الجمع، والتصنيف أن يفرد كل صنف على حدة، والتخريج مثلا أن يخرجه بأسانيده وكذا. وذكر أيضا مصطلحا رابعا معها إذا استعد لذلك وتأهل، هذا شرط، لا يشتغل بهذا إلا إذا تأهل، أما إذا كان في الابتداء فليس هذا من شأنه، فإنه كما قال الخطيب الحافظ يثبت الحفظ ويذكي القلب، التصنيف يعني في الحديث. عموما البحث والكتابة من أقوى وسائل تثبيت العلم وزيادته وتحريره، لكن بعد أن يتأهل الإنسان. ثم إنه فرق بين هذا وبين إخراجه للناس، فبعض العلماء كان يكتب لنفسه أولا لكن لا يتسرع في إخراجه للناس، بل يراجعه وينقحه كما سيذكر بعد قليل، ويذكي القلب يزيده حدة وذكاء، ويشحذ الطبع ويجيد البيان، يدرب الإنسان على التعبير عن العلم، ويكشف الملتبس، كثير من الأشياء تتحرر إذا نظرت في أقوال العلماء وقارنت بينها واستدراكات بعضهم على بعض تنقحت لك كثير من المسائل، وهذا الواقع شاهد به، سأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا في وسائل العلم. انظر كيف تكلم العلماء عن وسائل العلمية الدقيقة المختلفة، حفظ ومذاكرة وكتابة وتحديث وأواوة، كل هذه وسائل لتثبيت العلم، أين نحن منها؟ قال ويكشف الملتبس ويكسب جميل الذكر، وهذا مطلوب مع الإخلاص، جعل لي لسان صدق في الآخرين، جعلنا المتقين إمام، ليس المقصود مجرد الرياء والتلذذ بثناء الناس عليه، لكن جميل الذكر بالخير خير ورفعة في الدنيا والآخرة، وكونه يكون سببا لاقتداء الناس به في الخير، فيكون يريد به رفعة المنزل عند الله لا لذاته، الله أعلم. ويخلد إلى آخر الدهر، وقل ما يمهر في علم الحديث، ويقف على غوامضه ويستبين الخفية من فوائده لمن فعل ذلك. انظر، هذا كلام من مجرب، الخطيب من أعظم الناس تصنيفا، فيقول خاصة في الحديث، يقول لا يكاد يمهر في الحديث إلا من فعل هذا، إلا من أفنى عمره في التأليف والتصنيف والبحث والمقارنة وهكذا. وحدث السوري الحافظ محمد بن علي قال رأيت أبا محمد عبد الغني ابن سعيد الحافظ في المنام، أظنه شيخه، فقال لي يا أبا عبد الله خرج وصنف قبل أن يحال بينك وبينه، هذا أنا تراني قد حيل بيني وبين ذلك، ولعله بالموت، وقد ذكر سنة ذلك أن السخاوي، ما أدري هل هو زميله أو شيخه، أظنه شيخا لو ينظر، أظنه شيخا له الله أعلم. وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان، إحداهما التصنيف على الأبواب وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها وتنويع أنواعا وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب فباب، كل الصحاح والسنن ونحوها موطئات كلها على هذا من هذا النوع، وهي أن تصنفها على أبواب، تقول باب وكذا كتاب وكذا مثلا، باب كذا باب كذا، سواء في الأحكام الفقهية أو في غيرها مثل العقائد، وهذه هي التي تسمى بالجوامع. وقد دائما أذكر أبيات شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله، والجامع الذي حوى مناقبا وسيرا وفتنا وأدبا تفسيرا الرقاق والعقائد والثامن الأحكام خذ نلت الهدى، فهو يقول الجامع هو الذي جمع هذه الثمانية الأشياء، الجامع الذي حوى مناقبا، مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل والصحابة، وسيرا سير وفتنا وأدبا أدب تفسيرا الرقاق والعقائد والثامن الأحكام خذ نلت الهدى، وإن كان الأحكام دائما يكون لها نصيب الأسد في الغالب، لكن مع ذلك المهم أنه يجمع كل هذه الأبواب أو بعضها أو كثيرا منها، وأحيانا يفردون بعض هذه المواضيع كما لعله سيذكر إن شاء الله. الثانية تصنيفه على المسانيد، هنا لا ننظر إلى الموضوع، الفرق بين الأبواب والمسانيد، الأبواب ننظر إلى موضوع الحديث، والمسانيد ننظر إلى راوي الحديث، مثلا مسند عائشة، مسند أم سلمة، مسند هذا في النساء، مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، وهكذا بغض النظر عن المواضيع، نجمع كل ما يقع لنا مثلا من حديث أبي بكر، من حديث عمر، من حديث عثمان، هكذا، هذا يسمى تصنيفا على المسانيد. تصنيفه على المسانيد وجمع حديث كل صحابي وحده، وإن اختلفت أنواعه ومواضيعه مثلا، ولمن اختار ذلك أن يرتبه على حروف. طيب كيف نرتب هذه المسانيد؟ قال إما أن يرتبه على حروف المعجم في أسمائه، مثلا قال الحافظ يبدأ بحديث الصحابي، يبدأ بحديث مثلا أبي بن كعب، ثم حديث أسامة مثلا، وله أن يرتبه، وهذا أسهل يعني طبعا كما سيأتي، وله أن يرتب، لأنك تجد من تريده بسهولة لأن ترتيب الحروف معروف، وله أن يرتبه على القبائل، فيبدأ ببني هاشم لأنهم أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بالأقرب فالأقرب نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا ينتقل إلى مثلا بني عبد مناف مثل بني أمية ونحوهم مثل عثمان مثلا، فهو ليس بعيدا عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من أبا وهكذا، ثم قبائل قريبة من قريش مثل كنانة وكذا، ثم وهكذا. ولو أن يرتب على سوابق الصحابة يعني بالفضل، فيبدأ بالعشرة ثم بأهل بدر ثم أهل الحديبية ثم بمن أسلم وهاجر بين الحديبية وفتح مكة، يعني مثل خالد وعمر بن عاص، ويختم بأصاغر الصحابة كأبي الطفيل ونظرائه، ثم بالنساء، وهذا أحسن كما اختاره ابن الصلاح هنا والخطيب أيضا قبله، والأول أسهل، وفي ذلك من وجوه الترتيب غير ذلك، يعني هناك احتمالات أخرى للترتيب. ثم إن من أعلى المراتب في تصنيفه تصنيفه معللا، ثم إن من أعلى المراتب في تصنيفه تصنيفه معللا، يعني مسند لكن معه، أو يصنف الحديث عموما معللا، المسند معلل، أو كذلك الأبواب معللة مثل ما فعل النسائي مثلا. وأما المسانيد فهو ذكر من ذكره معللا، قال بأن يجمع في كل حديث طرقه واختلاف الرواة فيه كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده، وقالوا يعني أنه كان من أعظم المسانيد لكنه لم يعني ضاع أكثره أو لم يصل إلينا، وربما ما كمل أصلا، وقال العراقي ما كمل يعني، ومع ذلك ما وصل، يعني كأن الذي وصل إلينا أيضا ليس كل ما كتبه. وكذلك النسائي بالنسبة لجمع الأبواب مثلا يتكلم عن علل الحديث وكذا، ومما يعتنون به في لكن هذا في الأبواب وهذا في المسانيد، ومما يعتنون به في التأليف جمع الشيوخ، أي جمع حديث شيوخ مخصوصين كل واحد منهم على انفراده، وكل واحد منهم على انفراده، قال عثمان يعني مثلا يقولون حديث الزهري حديث كذا حديث فلان، خاصة الرواة الذين اشتهروا سواء من الرواة المتقدمين أو من المشايخ المباشرين للراوي مثلا. وهذا قال شيخنا تسمى كتب الأجزاء والمشيخات، مشيخة فلان مشيخة فلان. قال عثمان ابن سعيد الدارمي، ولكن كذلك قد يكون إيش كما قلنا حديث راوي متقدم، مثلا واحد يجمع حديث الزهري حديث كذا، والدليل ما قاله بعده. قال عثمان بن سعيد الدارمي يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث، سفيان وشعبة ومالك وحماد بن زيد وابن عيينة، ويجوز الرفع طبعا الجميع، وهم أصول الدين، انتهى. قال ابن الصلاح معلقا على هذا وأصحاب الحديث يجمعون حديث خلق كثير غير الذين ذكرهم الدارمي، هناك غيرهم منهم أيوب السختياني والزهري والأوزاعي، ويجمعون أيضا التراجم، هذه طريقة أخرى. طريقة الآن هو ذكر العراقي جعل أربعة طرق وقال طريقتان، لكن لما نقرأ الأبواب والمسانيد والشيوخ والرابع ما هو التراجم. تراجم معناها ترجمة معينة، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر يجمعون حديث، هذه الترجمة، ليس كل حديث مالك ولا كل حديث نافع، هذا هو الفرق بينه وبين الذي قبله. قال وهي أسانيد يخصون ما جاء بها بالجمع والتأليف، هذا معنى الترجمة. مثل ترجمة، بعضهم يقول بالضم أفصح، ولا أدري يعني لم أحرره، يحرر على ما تقدم، ليتنا نحرره مباشرة. مالك عن نافع عن ابن عمر وترجمة، وترجمة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وترجمة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، في أشباه لذلك كثيرة. ويجمعون أيضا أبوابا من أبواب الكتب المصنفة الجامعة للأحكام، وهذا يدخل في الأبواب، لكنهم يفردون بعض الأبواب مستقلة، مثلا النزول للدار مثلا أن كما سيذكر هو أمثلة الآن، مثلا قال فيفردون الجامعة للأحكام من أبواب الكتب المصنفة الجامعة للأحكام، فيفردونها بالتأليف فتصير كتبا مفردة، نحو باب رؤية الله عز وجل وباب رفع اليدين. رؤية الله ألف فيها الدارقطني أو صنف فيها الدارقطني، وباب رفع اليدين كما فعل البخاري، وباب القراءة خلف الإمام كما فعل البخاري والبيهقي وغير ذلك. ويفردون أحاديث، يعني تارة ليس بابا كاملا من الأحاديث بل حديث واحد، يجمعون طرقه في كتاب. قال فيجمعون طرقها في كتب مفردة، نحو طرق حديث قبض العلم وحديث الغسل يوم الجمعة وغير ذلك. وكثير من أنواع كتابنا هذا قد أفردوا أحاديثه بالجمع والتصنيف، يعني مثلا قد يؤلفون في العالي والنازل، في كذا، في الإخوة والأخوات، في كذا في كذا. وعليه في كل ذلك تصحيح القصد والحذر، الإخلاص يعني في التأليف، ليس المقصود أن يجري ذكرك على الألسنة افتخارا ورياء وقصدا لثناء الناس، فهذه نية باطلة، سأل الله أن يخلصنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قالوا عليه في كل ذلك تصحيح القصد والحذر من قصد المكاثرة ونحوه. بلغنا عن حمزة بن محمد الكناني أنه خرج حديثا واحدا من نحو 200 طريق حديث واحد، فعجبه ذلك، فرأى يحيى بن معين في منامه فذكر له ذلك، فقال له أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر، والله المستعان. كأنه فيه مفاخرة مثلا، كأنه يقول له أخشى أن تكون مفاخرا بهذا. ثم ليحذر أن يخرج إلى الناس ما يصنفه إلا بعد تهذيبه وتحريره، يعني يمكن أن تكتب لكن لا تستعجل في الإخراج حتى تنقحه وتنظر فيه مرة بعد أخرى، هكذا قال، إلا بعد تهذيبه وتحريره وإعادة النظر فيه وتكريره تتأمل. وليتقي أن يجمع ما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمرته، هكذا في هذه النسخة. هذا انظر في النسخة الأخرى، هذا ختام الباب. نعم، ما لم لعلها مصدرية ظرفية، يعني مدة عدم تأهله بعد الاجتناء ثمرته واقتناص فائدة جمعه، كي لا يكون حكمه ما رويناه عن علي بن المديني أنه قال إذا رأيت الحدث أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل أي يوم الجمعة وحديث من كذب فاكتب على قفاه لا يفلح. قال شيخنا لو أنه كتب لنفسه الاستفادة لا بأس، إنما الكلام في الكتابة للناس، وهو يعني ما زال يقصد، وهو ما زال حدثا يعني يستعجل، يقول أنا أريد أن أؤلف وكذا، هذا قال لك لا يفلح. ختم بالوصية بكتب المصطلح، قال لأنها هي الممهدة لعلم الحديث، هي التي تفهمك خريطة علم الحديث، علم الحديث بحر متلاطم، فكما أنك إذا أردت أن تقرأ الفقه بدليله تقدم قبله الأصول، وكما إذا أردت أن تقرأ العربية تقدم قبلها النحو والصرف إلى ذلك، وإذا أردت أن تقرأ مثلا علم التفسير تقدم أصول التفسير حتى تفهم كيف التعامل مع التفسير وكتب التفسير، كذلك إذا أردت الحديث ينبغي لك أن تتقن علم المصطلح، إذا أردت أن تكون عالما في الحديث أن تفهم المصطلح. فهنا شخصان، شخص يدخل في الحديث مباشرة من غير علم المصطلح فيدخل على غير هداية من أمره، وشخص في المقابل يعيش في كتب المصطلح حبيسا ولا يمارس الحديث الحقيقي، لا يخرج ولا يعرف الرواة ولا يقرأ في كتب أهل الحديث ولا، فهذا يعني منظر فقط ينظر في الأمور النظرية دون عن العملي. ولهذا قال ثم إن هذا الكتاب مدخل، إذن لا بد منه في نفس الوقت لا يقتصر عليه. ثم إن هذا الكتاب مدخل إلى هذا الشأن، مفصح عن أصوله وفروعه، شارح لمصطلحات أهله ومقاصدهم ومهماتهم، الذي ينقص المحدث في النسخة الأخرى التي وهو أفضل، التي ينقص المحدث بالجهل بها نقصا فاحشا، فهو إن شاء الله جدير بأن تقدم في نسخة ضبطها بأن تقدم العناية به، وبعضهم ضبطها بأن تقدم العناية به. ونسأل الله سبحانه وفضله العظيم وهو أعلم. وهذا قال العلماء يعني يثنون على، قالوا العلماء يثنون على كتبهم من باب ترغيب طلبة العلم في الاستفادة منها، فتكون لهم الأجور يعني، ومن باب التنبيه على ما بذل فيها من جهد وكذا. والمضمون بهم طبعا أنه ليس فخرا ولا رياء، وإنما من باب النصيحة لطلاب العلم وليكثر أجره ويعظم عند الله بهذا، والله أعلم. وكذلك فعل الحافظ العراقي في قال وبعضهم قال وقرأ كتابا في علوم الاصطلاح كذي وأصلها ومن الصلاح ونحو ذلك، قال السيوطي في ألفيته. وهنا أيضا سيأتي أبيات العراقي نختم بها وهي فاكهة الدرس، نختم بها. آخر ما كنا وصلنا إليه قوله وإن يضيق حال، نعم، فليس من ذا والكتاب تممي سماعه لا تنتخبه تندمي، وإن يضيق حال عن استيعابه لعارف أجاد في انتخابه أو قصر، هكذا بعضهم ضبطه هنا قال أو قصر استعان ذا حفظ فقد كان من الحفاظ من له يعد، وعلم في الأصل إما خطا أو همزتين أو بصاد أو طاء أو بصاد أو طاء، ولا تكن مقتصرا تسمع وكتبه من دون فهم نفع، وقرأ كتابا في علوم الأثر كابن الصلاح أو كذا المختصر، وبالصحيحين هو كأنه قدم وأخر قليلا في الترتيب، وبالصحيحين ابدأ ثم سن، كأنه قدم ذكر المصطلح على كتاب على الصحيحين والسنن وكذا، كأنه يقول لا تقرأ حتى تقرأ كتاب في المصطلح. وهذا جميل جدا من الحافظ العراقي، ربما قدم وأخر. قال وبالصحيحين ابدأ ثم السنن والبيهقي ضبطا وفهما ثم ثن بما اقتضته حاجة من مسند أحمد والموطأ الممهدي، كأنه يشير إلى شرح التمهيد. قال وعلل وخيرها لأحمد والدار قطني والتواريخ غدا من خيرها الكبير للجعفي البخاري والجرح والتعديل للرازي وكتب المؤتلف المشهور والأكمل الإكمال للأمير ابن ماكولة، واحفظه بالتدريج ثم ذاكري به ولتقن نسحبا وبادري، إذا تأهلت إلى التأليف تمهر وتذكر، وهو في التصنيف طريقتان جمعه أبوابا أو مسندا تفرده صحابا، وجمعه معللا جمع المسند مثلا معللا كما فعل يعقوب على رتبة وما كمل. نعم أنا آنفا قلت هي جعله أربعة، هذه الأربعة غير الطريقتين الأولين لأنه لا يخرج إما بالموضوع وإما بالراوي، لكن بعد ذلك يدخل أشياء أخرى، وجمعوا أبوابا أو شيوخا أو تراجما أو طرقا، وقد رأوا كراهة الجمع لذي تقصير كذاك الإخراج بلا تحرير، الجمع لمن قصر معيب، كذلك الإخراج قبل التحرير والمراجعة. وبهذا نكون وصلنا إلى هذا الموضوع إلى نهاية هذا الدرس. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.